الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأقر مجنون بسرقة، فهل يعمل بإقراره ويلزمه الحد؟ لا يعمل. نعم، لا يعمل بإقراره، لا يصح إقرار المجنون. أقر رشيد مكلف بأن لفلان عليه ألفا، وكان إقراره تحت الإكراه، فهل يصح إقراره؟ لا يصح. سنت من شرطه الاختيار. أقر المفلس بمال لزيد عنده، هل يصح إقراره؟ لا يصح. نعم، لأنه محجور عليه. ادعى رجل أنه أب لامرأة مجهولة النسب وهي مقاربة له في السن، فهل تلحق به؟ لا تلحق به. حسنت. رجل مجهول النسب مات، فادعى رجل أنه أبوه. شخص مجهول النسب مات، فادعى رجل أنه أبوه، وكان الميت ترك أولادا له، فهل يرث المستلحق الميت مع الأولاد؟ نعم يرث. أحسنت. حصل تنازع واشتباه في مجهول نسب، فعين القافة أن أباه فلان، فهل يعمل بقول القافة؟ نعم يعمل. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخه ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الوديعة، ضمانها عن الوديع قد سقط، لأنها أمانة ولو شرط إلا بأسباب العذا، كلو وقع تعديا منه عليها ما تدع، أو نقلها بغير نقل مثلها، أو موضع الإيداع سهوا ضلها، أو ظنها ملكا له قبل العطف أو دفعها لغيره بلا سبب إلا كالزوجة أو خوف الضرر أو خادم يعتادها أو من سفر، وصدق المودع أن قد ردى إلا بإشهاد لقبض قصدا، وصدقوه في الضياع والتلف، ويغرم المدفوع إلا إن حلف. حسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب الوديعة، والوديعة في اللغة اشتقاقها من الدعة، والدعة الراحة والسكون، فكأنها ساكنة عند المودع، وهي في الشرع مال موكل على حفظه، وأركانها ثلاثة: المودع والمودع والوديعة. المودع هو كل من جاز له أن يوكل غيره بأن كان مكلفا رشيدا، والمودع هو من يجوز له أن يكون وكيلا لغيره بسبب تكليفه ورشده وقدرته على الحفظ. والوديعة ما يوضع عند أمين من نقد أو عرض أو حيوان مطلقة، فلو قال زيد لعمر: هذه الألف وديعة عندك، فالمودع زيد والمودع عمر والألف وديعة. والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. والوديعة داخلة في معنى الأمانة، والإجماع منعقد على مشروعيتها. وقبول الوديعة من التعاون على البر والتقوى، قبولها من التعاون على البر والتقوى، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كان في صحيح مسلم. قال الناظم رحمه الله: ضمانها عن الوديع قد سقط، لأنها أمانة. الوديع أي المودع أمين، والأمين لا ضمان عليه. قال في العاصمية: والأمناء في الذي يلون ليسوا لشيء منه يضمنون. والأمناء في الذي يلون ليسوا لشيء منه يضمنون، ومن الأمناء المودع. فلو ادعى المودع أن الوديعة مثلا سرقت، أودع ألفا، فادعى أنها سرقت أو ضاعت من غير تفريط منه، فإنه لا يضمن. قال ولو شرط، يعني ولو شرط المودع على المودع الضمان، فإن هذا الشرط لا يعمل به. يعني لو قال هذه الألف وديعة عندك بشرط أن تضمنها لي ولو تلفت من غير تفريط منك، فهذا الشرط لا يعمل به. المودع لا يضمن ما دام لم يفرد. قال إلا بأسباب العدا، إلا إذا تلفت بتعد منه، فإن المودع يضمن. أعطاه ألفا وديعة فوضعها في فناء البيت فسرقت، فإنه يضمن. أعطاه كتابا وديعة فتركه في الشمس أو في الرياح الشديدة. أعطاه سيارة وديعة ولم يأذن له باستعمالها فاستعملها في حاجاته وسافر بها فتلفت، فإنه يضمنها. إلا بأسباب العدا، كلو وقع تعديا منه عليها ما تدع، يعني إذا تعدى، إذا وقع منه تعد فإنه يضمن ما تدع، يعني لا تتركه من الضمان بل ضمنه من أجل تعديه. أو نقلها بغير نقل مثلها، إذا نقل الوديعة غير نقل مثلها فانكسرت مثلا، فإنه يضمن. يمثلون بما إذا حملها على حمار وكان الشأن أن تحمل على بعير، وكذا مثلا لو حملها على دراجة وكان الشأن أن تحمل على سيارة ضخمة مثلا. فهو لا يضمن إذا احتاجت إلى النقل ونقلها نقل مثلها، هذا مفهوم قوله، أو نقلها بغير نقل مثلها إذا احتاجت إلى النقل ونقلها نقل مثلها فحصل أن انكسرت أو تلفت، فإنه لا يضمن. ونقل مثلها هو الذي يرى الناس فيه أنه غير متعد به. أما لو نقلها غير نقل مثلها فإنه يضمن. أو موضع الإيداع سهوا ضلها، إذا سهى عن موضعها فإنه يضمن، لأن معه نوع تفريط. مثلا أعطاه وديعة فنسيها في موضع إيداعها، في الموضع الذي أخذ فيه هذه الوديعة، فإنه يضمن. أو ظنها ملكا له قبل العطب، وضع ثوبا مثلا وهو عنده ثوب فخرج بالوديعة، لبس الثوب الذي وضع عنده يظنه ثوبه فتلف هذا الثوب، فإنه يضمن لأن عنده نوعا من التفريط. أو دفعها لغيره بلا سبب، دفع الوديعة لغيره بلا سبب فضاعت عنده أو تلفت، فإنه يضمن. مفهوم قوله بلا سبب أنه إذا كان دفع الوديعة لغيره لسبب، يعني وجد سبب يقتضي أن يدفعها لغيره، فإنه لا ضمان عليه، كما قال إلا لك الزوجة أو خوف الضرر أو خادمي يعتادها أو من سفر. يعني إلا إذا دفعها للزوجة التي اعتيد حفظها لأمواله وودائعه، وقال إلا لك الزوجة، فيدخل مثلا الابن والبنت الذي اعتيد أن يحفظ أموال والدهم، فدفعها لأحد هؤلاء لا يعد تفريطا. أو خوف الضرر، دفع الوديعة لغيره خوفا من ضار يلحقها فتلفت أو ضاعت، فلا يضمنها لأنه مجتهد في حفظها. أو خادم يعتادها، يعني دفعها لخادمه الذي اعتيد أن يحفظ له ودائعه، فلا يضمن. أو من سفر، صورة مسألة عدم الضمان في قوله أو من سفر، إذا وضعها عند أمين من أجل سفر طرأ له وخاف عليها إذا سافر بها أن تضيع، أو خاف إذا أبقاها في منزله أن تسرق لعدم حارس لمنزله، ثم إن الأمين ادعى ضياعها بلا تفريط، فإنه لا يضمن. وصدق المودع أن قد رد إلا بإشهاد لقبض قصدا. وصدق المودع أن قد رد، لو قال المودع قد رددت الوديعة عليك وأنكر المودع، فإن المودع يصدق بلا يمين. وصدق المودع أن قد رد، لماذا؟ لأنه أمين. فالقول قول المودع لأنه أمين، إلا بإشهاد لقبض قصدا. استثنى مسألة وهي أن يكون قبضها بإشهاد لقصد التوثق، بأن أحضر المودع جماعة ليشهدوا تسليم هذه الوديعة للمودع، فهنا لا يصدق المودع في دعوى الرد إلا بإشهاد، لأن المودع لما أشهد على وضع الوديعة عنده لم يكتفي بأمانة المودع، فكان على المودع ألا يردها إلا بحضور جماعة يشهدون على الرد إلا بإشهاد لقبض قصدا. وصدقوه في الضياع والتلف. المسألة السابقة، إذا ادعى الوديع أنها إذا ادعى المودع أنه رد الوديعة على المودع، وهنا إذا ادعى ضياعها أو تلفها. إذا ادعى المودع ضياع الوديعة أو تلفها فقد حكم العلماء بأنه يصدق بلا يمين حيث اشتهر بالأمانة، وصدقوه في الضياع والتلف. ويغرم المتهوم إلا إن حلف. المتهوم أي المتهم الذي شأنه التساهل في حفظ الوديعة يغرم مثلها إن كانت مما له مثل، أو يغرم قيمتها إن كانت مما يقوم. فإذا ادعى ضياع أو التلف فإنه يغرم مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت مما يقوم، إلا إن حلف، يعني إلا إذا حلف أنه ردها لصاحبها فلا غرم عليه. والأصل أن يقال المتهم ولا يقال المتهوم، لأنه من التهم، والفعل الثلاثي تهم لم يرد بهذا المعنى في المعجمات، ولم يرد اسم المفعول منه، وهذا مستعمل قبل الناظم في بعض كتب الفقه يقول المتهوم، ومنه قول ابن عاصم في تحفة الحكام: وتهمة إن قويت بها تجب يمين متهوم وليست تنقلب. لكن كما سبق صحيح أن يقال متهم، أن يقال متهم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خير.